بغداد. الورق الورق مدهر ولو سالت على جاله دواته، ما تشجر ما تشجر والقلم مضمن وسيده من هواني، واخر الصمت الكلام اللي يبيح عن سكاته، والهواجس والاطراف السوالف بالمحاني، يا حياته ما تناسى وانت يصلا من حياته، ما معت في الحال حي ولا معت في القلب ثاني، تدركين انك غديتي قبلة الشعر وجهاته، وانت يا اخر ضيعة الساري وتشتيت المواني، تدركين انك غديتي قبلة الشعر وجهاته، وانت يا اخر ضيعة الساري وتشتيت المواني، لو نشتي عنه فواح النسيم وذعذعات، علمت موت العذوق وعلمت شح السواني، ويش اسوي والمعنى مدهله طوله عبراته، وين سجل رجل واول قيد في رجلي زماني، يكفي اني قلت للماضي وانا ادري عن شماته، وين هاك الرمش ولا قبل ما ينعس نسان، يكفي اني قلت للماضي وانا ادري عن شماته، وين هاك الرمش ولا قبل ما ينعس نساني، علك الهتان خذ مني على الموعد وهاته، دامنا في الحالتين ان جيت ولا غبت فاني، يا هوى دجلة وملح الشاطيين ويا فراته، يا مصب النور واحلى ما تمرر به لساني، لا تلومين اخر الشعار لا يبست الهاته، ضعت ما بين الجروح وضعت ما بين المعاني، يا هوى دجلة وملح الشاطيين ويا فراته، يا هوى دجلة وملح الشاطيين ويا فراته، يا مصب النور واحلى ما تمرر به لساني، لا تلومين اخر الشعار لا يبست الهاته، ضعت ما بين الجروح وضعت ما بين المعاني، ايه يا بغداد ليله سهر عليك وليله بات، يمكن احلم بك وبث لي من الشوق احتواني، يمكن افتح لك خفوق من عناها ومن صفاته، مثل شعري من شعوري ما وقفت للغواني، وين يا بغداد ليله الكرخ وطيافه امسياته، وين بدر وين معروف الرصافي وابن هاني، يا ذا هارون ضيعت العماوي من عماته، قلطت للموت لحجة ورت الهوان، وين يا بغداد ليلة الكرخ وطياف مسيان، وين بدر وين معروف الرصافي وابن هاني، يا ذر هارون ضيعت العماوي من عماته، قلطت للموت لا حجه ورد الهواني، سلمت شهب العيون اهل الصليب وعهراته، والمغول العصر واللي هاد من ماهوب باني، لا رحمه الله ولا زاده ولا شهد ممات، باعت ارخص من مقام الرخص وانتي مادان، لا رحمه الله ولا زاده ولا شهد، باعت ارخص من مقام الرخص وانتي مادان، يا عروس الضاد واللي نخوته من لافتاته، لا تعيه التفاته من طمانه اليا طمان، يا عروس الضاد واللي حيلته راحت عصاته، وش يسوي والليالي ما بقى فيها ثواني، ما ذكرت غير اذكر من الوقت شرع عن بناته، يا عذاب القلب والجرح القديم وما يعاني، ما بلاي الا نواوير العراق ومحصناته، والعيون اللي حياره بالدموع وبالامان، ما ذكرت غير اذكر ان الوقت شرع عن بناته، يا عذاب القلب والجرح القديم وما يعاني، ما بلا يلا نواوير العراق ومحصناته، والعيون اللي حياره بالدموع وبالاماني، من زنازين الحصار اللي الجحيم ومصلياته، كيف اعديها واجنبها واقول الشان شاني، سامح الله شعري الماضي وسامح مقبلات، سامح الله شعري الماضي وسامح مقبلاته، كل ما سندت عن صبره وصابرها دعاني، والبلني شاعر يكتب وشريانه دواته، ما سرى لدنا الجروح الا جهم درب المعان، بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد.